ولو لم يواجه بهذا أو يقال فيه فهو ملعون. والله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، فبعض عباده أو كثير منهم يلعنهم الله جل وعلا. وإذا لعن الله إنسانا لعنته الملائكة ولعنته عباد الله يلعنونه ولعنه اللاعنون من في السماء ومن في الأرض، فيكون طريدا بعيدا. هنا لعن أنواع معينة وأجناس أربعة، أجناس من الناس أربعة. الجنس الأول بدأ به وهو الذابح لغير الله، وهذا يدلنا أقل ما يقال فيه أن الذبح من أعظم المحرمات، الذبح لغير الله، وأن فاعله يستحق الطرد عن رحمة الله، أو أنه وقع مطرودا عن رحمة الله ومبعدا إذا لم يتداركه الله جل وعلا برحمته بأن يتوب ويندم ويرجع إلى الله جل وعلا، وإلا فهو حق عليه ذلك. وهذا مطلق، من ذبح لغير الله مطلق، لأي ذبيحة ذبح ولأي شيء ذبح، سواء للجن أو للأصنام أو للملائكة أو للأولياء أو لغيرهم من الأغراض التي يذبح الإنسان، والناس لهم أغراض شتى في هذا، ومنهم من لا يظهر أنه يقصد غير الله، إنما يظهر بذلك أنه يفرح، كالذي مثلا يبني بيتا وإذا أراد أن ينزله يأتي بالذبائح ويذبحها، ومقصوده بهذا أن يتخلص من أذى الجن ألا يؤذوه ويأتوا إليه في هذا البيت، فإن هذا من ذبائح الجن التي تكون لغير الله جل وعلا، لأن المقصود النية والقصد. وإن قال في الذبح إنه إني ما قصدت هذا، أو أنه أو سمى الله وذبح، أو مثل عزم عليه الناس يأكلون أو غير ذلك، وأظهر أنه للفرح، لأن الأمر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي المعتبرة في الأعمال، فكل عمل قصد به غير الله يكون شركا، ومن أعظمه من أعظم ذلك الذبائح، ومن فعل ذلك فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا جنس. والثاني الذي يلعن والديه، والوالدين سواء كان الأب والأم أو الجد والجدة وإن علوا، وسواء باشر ذلك بنفسه أو أنه كان سببا للعنهما، كما جاء ذلك مفسرا في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ذلك قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني يستبعد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقع هذا من مسلم، بل من عاقل، كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يكون سببا للعن والديه فيكون ملعونا لأنه تسبب في ذلك. أما إذا فعل ذلك مباشرة فهو أعظم جرما. ثم هذا اللعن، لعن الوالدين، ضد البر والإحسان الذي أمر الله جل وعلا به، فهو محادة لله جل وعلا، كما أن الذبح لغير الله ضد الإخلاص والتوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا وأمر به، فإذا وجد ذلك فإنه يكون محادة لله جل وعلا ولرسوله. وقد قرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة في القرآن، وأخبر أنه لا وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة عاق، الذي يعق والديه لا يدخل الجنة، وأخبر أن رضا الله برضا الوالدين، أخبر أن الأم حقها أعظم وأنها حقها آكد لشدة ما تقاسيه وكثرة ما تزاوله من التعب والنكد بسبب هذا الولد من حمله وإرضاعه وتوليته صغيرا، إزالة الأذى عنه والقيام عليه السهر وغير ذلك. فإذا كبر واستغنى يصبح كما قال القائل: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. إذا استغنى وكبر يقابل الوالد بالقسوة والعنف والمعصية والعقوق بل والأذى بل ربما واللعن والشتم. فهذا هو الملعون الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لعن إنسانا فإنه طريد، طريد بعيد عن رحمة الله جل وعلا، وسوف يلاقي جزاءه يوم القيامة الذي هو عذاب الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولعن الله من آوى محدثا، آوى الإيواء هو الحماية، آواه إذا حماه ودفع دونه أو رضي بفعله وانضم إليه وصار معه على هذا الفعل، وقال: أويته وآويته، إذا حماه وساعده ودفع عنه ما يقصد به من إقامة حد أو إنكار منكر أو ما أشبه ذلك. وأما محدث فإنه يكون بفتح الدال وبكسرها، محدثا ومحدثا، فإذا كان محدثا فهو اسم فاعل يعني الجاني العاصي والذي يؤوى، وإذا كان محدثا فهو الحدث نفسه الفعل، فيكون معنى إيوائه الرضا به والمدافع عن هذا الفعل. وإذا كان بالكسر فمعنى ذلك أنه يحمي ذلك الرجل المحدث، يحميه أن يقام عليه الحد أو أن ينكر فعله ويزال ما يفعله. وهذا معناه مثل ما قلنا إنه محاد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صار في حد والله ورسوله في حد، يعني صار في جانب والله ورسوله في جانب، يصبح مثل المحارب محاربا لله جل وعلا ولرسوله. هذا معناه المحادات، معنى المحادة المحاربة والمبارزة في المعاصي. وإذا كان محدثا فمعنى ذلك أنه كل بدعة تبتدع في الدين من رضي بها وحماها أنه ملعون. أما إذا كان بالكسر فالمعنى أنه كل فاعل من هذه الأفعال إذا حماه وآواه وساعده أنه يكون ملعونا. والواقع أن الحديث يعم الاثنين، يعم الحدث والمحدث، فالذي يرضى بالحدث الذي هو البدعة التي تبتدع في دين الله يكون داخلا في هذا الوعيد، وكذلك الذي يدافع عن المبتدع نفسه ويحميه ويساعده على بدعته من أجل بدعته يكون داخلا في هذا الوعيد. وقوله ولعن الله من غير منار الأرض، المنار هو العلامات التي يستنار بها، يعني يستدل بها ويهتدى بها، فهي المراسيم التي توضع تميز حق هذا من حق هذا، فمن غيرها لأجل أن ينفع واحدا ويضر الآخر يزيد في مال في حق هذا من حق هذا فهو ملعون. وكذلك تطلق على العلامات التي توضع على الطرق يهتدي بها المسافر، العلامات التي توضع على الطرق يهتدي بها السائر في هذا الطريق في سيره، فالذي يغيرها لأن يزيلها داخل في هذا الوعيد، لأنها من منار الأرض، علاماتها علامات التي يهتدى بها. فإذا كان من صنع ذلك يكون ملعونا، وهو ما يتعلق بحقوق الناس، فكيف ما يتعلق بدين الله يكون أعظم؟ ومن هذا ما يفعله بعض الفسقة الذين يتولون مثلا يتولون سجلات أو يكون بأيديهم دفاتر يكتبون فيها ضبط لحقوق الناس بعضهم من بعض، فإذا غيروا فيها لأجل نفع إنسان ومضرة آخر فإن هذا داخل في هذا الوعيد. وكذلك الذي يغير الوثائق التي توثق الإنسان بأن هذا حقه فيغيرها ويبدلها إما بالمسح أو الإخفاء، يخفيها أو يمزقها أو ما أشبه ذلك، فإنه داخل في هذا الوعيد، لأن هذا من تغيير منار الأرض، لأن الوثائق والصكوك ومن علامات الأرض التي تميز هذا عن هذا، فإذا غيرت وبدلت فإن هذا الفاعل يكون مغيرا لمنار الأرض ويكون داخلا في اللعنة. إذا كان هذا في الحقوق، حقوق الناس، وقد جاء أن أظلم الناس من ظلم الناس للناس، يعني من ظلم هذا لأجل أن ينفع الآخر ما هو لأجل نفسه، هذا هو أظلم الناس. وقد قال بعض العلماء إن منار الأرض يقصد بها الهداة والدعاة الذين يدعون إلى دين الله وإلى هدايته، لأنهم هم الذين يستنار بهم وهم الذين يهتدى بأقوالهم وبما يدلون عليه. فإذا مثلا قتلهم الجاني أو منعهم من ذلك فهو تغيير لمنار الأرض، لأنهم هم نجومها التي يهتدى بها. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء كالنجوم التي يهتدى بها، فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أمر الله، وإذا ذهب العلماء من الأرض جاءها أمر الله الذي وعده الله. فإذا منعوا أو قتلوا فإن المانع والقاتل داخل في هذا الوعيد. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فكلامه يكون جامعا عاما. وفي هذا الحديث دليل على جواز لعنة العصاة والفسقة. وقد اختلف في العلماء في جواز لعن المعين منهم، المعين الفاسق، هل يجوز أن يلعن بعينه؟ الصواب أنه لا يجوز، وإنما يلعنون بالعموم كما في هذا الحديث، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك لعن في الخمر 10 عاصرها، بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومستقيها وآكل ثمنها ومؤكله، كلهم ملعونون. وهؤلاء أنواع، ليس رجلا بعينه، وهم فسقة. أما إنسان بعينه فإن بعض العلماء أجاز لعنه وبعضهم منع ذلك، مثل الحجاج بن يوسف ويزيد بن معاوية ونحوهما من الظلمة الذين هم مسلمون. قالوا: هل يلعنون؟ بعضهم قال: يجوز. وأكثر العلماء على أن هذا ممنوع، لا يجوز، وإنما يلعنون بالعموم، فيقال: ألا لعنة الله على الظالمين، ظالمين عموما. وكما في هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سب والديه أو من شتم والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا أجناس وليس رجلا بعينه. أما إذا أصبح الفاعل لذلك ما عدا الذي يدل على الكفر والخروج من الإسلام، لأن الخلاف في الفاسق المسلم وليس الخلاف في الكافر المعين. أما الكافر المعين فيجوز لعنه بعينه، وإنما الخلاف في الفاسق المسلم، لأن المسلم لا يخرج من الدين الإسلامي بفعل المعاصي ما عدا الشرك. الشرك هو الذي يخرج من الدين الإسلامي، أما المعاصي فإنها لا تخرجه ولكنها تفسقه، تجعله فاسقا. قال قوله: وعن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عام كافة، بل بعث إلى الثقلين الجن والإنس، فهو رسول لجميع من على وجه الأرض، والذين على وجه الأرض هم الجن والإنس، فلا يمكن أن يخص إنسانا بعينه في شيء جاءه من عند الله، جاء به من عند الله، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، فهو يبلغ عموم الناس. ولهذا كان يقول إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، ثم يقول بلغ عني، ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما وعاها. فربما مبلغ أفقه من سامع، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص قوما دون آخرين بما يبلغه هو ضال، ولم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. والله جل وعلا يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا يعترض على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة وسمي صاحب السر، لأن إسراره إلى حذيفة لأسماء أناس معينين من المنافقين، قال له فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، وهؤلاء كانوا يخضعون لأحكام الإسلام، وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الصلاة وفي غير ذلك، إلا أنهم أبطنوا كفرا ونفاقا، فأخبره بذلك وقال له لا تخبر أحد. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإن لم يصلي عليه امتنع من الصلاة عنه. والسبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك وكان يسير ليلة في الليل وكان أمامه جبل وفيه عقبة، فقال للمسلمين إني سالك في هذه العقبة فلا يسلكها أحد حتى أنتهي أو أذهب، أعلمهم بذلك. فانتهز بعض المنافقين الفرصة وقال هذه، وقالوا هذه فرصة نذهب ونكمن له في عرض الجبل، فإذا توسط به نفرنا به ناقته فيسقط من عليها ويموت. هكذا خططوا ودبروا، فسار الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه حذيفة يقود ناقته، ومعه كذلك عمار بن ياسر يسوقها. فلما صار في أثناء الجبل الطريق وهو يصعد نفذوا مخططهم وثاروا في وجه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار حذيفة يضرب وجوه إبلهم ركائبهم، وكانوا متلثمين فهربوا خوفا من أن يعرفوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفت القوم؟ قال لا، ولكني عرفت بعض الرواحل. فأخبره بأسمائهم، قال هذا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم قال له لا تخبر أحد لأنهم منافقون. وأسرها، والله جل وعلا أمره أن يأخذ علانيته وأن يكل سرائرهم إلى الله. إذا قال الإنسان آمنت وامتثل الواجبات الفروض صلاة صوم الزكاة يحكم بأنه مسلم، وإن كان مكنا في نفسه التكذيب والكفر، فهذا إلى الله، الذي في القلب إلى الله. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسر شيئا مما يؤمر به الناس أو مما هو من الدين، ما يسر شيئا لأحد. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إن هذا معاتبة له، معاتبة له، ومع ذلك أظهره وبينه ولم يخفي شيئا من ذلك. ولا يمكن أن يكون لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو أمين الله على وحيه الذي يبلغه خلقه، وهو الواسطة بيننا وبين ربنا في إبلاغنا الدين وأوامر الله جل وعلا. ولا يكون هذا إلا أمينا صادقا ولا يكتم شيئا. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. لا يمكن أن يتحلى الإنسان بأنه شاهدا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تيقن يقينا أنه جاء بالدين كله من عند الله وبلغه البلاغ المبين ولم يكتم شيئا منه ولم يسر لأحد شيئا من هذا الدين. قال: وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق السابقين الأولين، وهو من أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان 40. العشرة المشهود لهم بالجنة هم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد بن نفيل. هؤلاء هم العشرة الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلان في الجنة. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. شهد لهم في حديث، في أحاديث جمعهم هكذا. ولهذا سموا العشرة المشهود لهم في الجنة، الذي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم في الجنة. وهناك غيرهم من الصحابة من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، مثل ثابت بن قيس بن شماس، فإنه لما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود أمره بأن يخطب عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية اعتزل وصار يبكي، قال: إذن أنا حابط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس في بيته ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقيل إنه يبكي لما نزلت هذه الآية، يقول: أنا المقصود به. فقال: بل هو من أهل الجنة. ثم أرسل إليه ودعاه، وكذلك الحسن والحسين أخبر أنهما من أهل الجنة، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن سلام وغيرهم، بل أهل بيعة الرضوان أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1500، وأهل بدر كذلك وغيرهم. بل يقول الإمام بن حزم: الذي نعتقده ونجزم به أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهم خير الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول: بعثت في خير القرون، ويقول: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تأتي الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فجعل القرون المفضلة 3: قرنه، ثم رتب الذين بعدهم بثم، لأنهم دونهم بالفضل، ثم الذين بعدهم كذلك بثم، لأنهم دونهم بالفضل. والله جل وعلا أخبر عن الصحابة عموما أنهم أن الله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وأنه أعد لهم جنات، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر الآية. وذكر في آخرها أنه جعلهم بهذه الصفة ليغيظوا الكفار، ولهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه: كل من غاضه شأن الصحابة فليس بمؤمن، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. كما أنه قال في الآية الأخرى رحمه الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: من كان في قلبه غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حق في الفيء وفي المغانم، في الفيء الذي يكون لبيت مال المسلمين. وعلى كل حال، المقصود أن هؤلاء العشرة هم الذين قصدوا بقوله العشرة المشهود لهم بالجنة. قوله: لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلاما. وقال تعالى: إن تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. لهذا يقول إن الله يصلي كما أنه يلعن. ومعنى يصلي ذكره أنه يثني، صلاته جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية فيما رواه ذكره البخاري في صحيحه. فالصلاة ضد اللعنة، فبعض عباد الله يكون قريبا إلى الله جل وعلا متبعا أوامره مجتنبا نواهيه مسارعا في مرضاته، يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، ويحارب أعداءه ويجاهد في سبيله، فهؤلاء هم الذين يصلي عليهم جل وعلا. والصلاة من الله جل وعلا إذا صلى على عبده فمعنى ذلك أنه رضي عنه، يعني يلزم من ذلك الرضا بفعله، وإلا فصلاته غير رضا. أما الصلاة من الخلق فهي الدعاء، وأصل الصلاة التي جاء بها الشرع الصلاة المعروفة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وتشمل على القيام والقراءة والركوع تسبيح تكبير إلى غير ذلك، أصلها مأخوذ من الدعاء. قول الله جل وعلا أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. فهذا بالنسبة للخلق، ومعلوم أن الفعل يختلف بإضافته وصدوره من الخلق عنه إذا صدر من الله جل وعلا. فالله جل وعلا له أفعال تخصه، كما أن له صفات يختص بها، وعباده كذلك. وليس بين الله جل وعلا وبين خلقه مشابهة أو مماثلة، ولكن يجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحريف أو التأويل الذي يخرج الكلام عن مراد المتكلم. هذا هو طريق أهل السنة، وهو الذي يجب اتباعه، لأنه هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته رضوان الله عليهم. وهذا من خالفه فقد خالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل المؤمنين وسلك غير طريقهم فالله جل وعلا يوليه ما تولى ويصله جهنم. نعم. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي أنه نهى عن ذبائح الجن. هي الإهلال لغير الله جل وعلا، المقصود به الإعلام الشيء، أن يعلم بهان بأن هذا لفلان، وسواء كان ذلك قبل الذبح أو في حالة الذبح، فإنه إذا عين هذه الذبيحة قال هذه للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أو للولي الفلاني، فهذا مما أهل به لغير الله، ولو ذبحها بسم الله بأقل على ذبحها بسم الله فإنها تكون محرمة، لأنها مما أهل به لغير الله جل وعلا، لأن الاعتبار كما سبق في الماضي الاعتبار بالنية والقصد وليس بالألفاظ. الألفاظ ما تغير من المقاصد شيء، فإذا قصد ذلك بنيته وفعله الذي يسبق تسميته فإنه له حكم ذلك، ويكون بهذا قد ذبح لغير الله. وهذا ليس خاصا بالذبائح، بل الأطعمة التي تعين وتوزع على أولئك العاكفون عند القبور أو على الأضرحة أو توضع في الصناديق التي تعد للنذور هي مما أهل به لغير الله، وهي من المحرمات، وفاعل ذلك يكون قد فعل شركا أكبر إذا كان عالما بهذا ومات عليه، يكون خالدا في النار نسأل الله العافية. إن كان جاهلا يجب أن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، لأن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه على الناس أن يفعلوه، وكانوا يفعلونه في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. فكل عبادة بل كل فعل من قول أو فعل يتعدى نفعه أو مثل الصدقات والذبائح وغيرها، أو فعل يكون خاصا به من الدعاء والركوع والانحناء وما أشبه ذلك يجعل لغير الله، ومثله الطواف ومثله الجلوس العكوف في المكان الذي يرجى بركته، يجلس في مكان من الأمكنة التي يعبد فيها غير الله مثل الأضرحة عند الأولياء، إذا جلس طلبا للبركة فهو من العاكفين عند الأوثان، لأن العكوف في مساجد الله عبادة، ولا يجوز أن يكون العكوف لغير الله يعني التقرب طلب البركة والخير به إذا قصد به ذلك فهو عبادة، كما أن الطواف كذلك في بيت الله عبادة من أعظم العبادات، كذلك الدوران على القبور والأضرحة والأمكنة التي تعظم إذا قصد بها تعظيمها فهي عبادة لغير الله، وهو شرك أكبر يجعل الفاعل لهذا خارجا من الدين الإسلامي. المقصود أن هذا ليس خاصا بالدماء التي تراق، بل هو عام بكل ما يقرب من نذور لهذا الميت التي يرجى بها التقرب إليهم، وإن كان يسميها أصحابها سميها تقربا أو توسلا أو محبة أو ما أشبه ذلك، فالأسماء لا عبرة فيها، وإنما الاعتبار بالفعل الذي يفعل، وإن سمي بأي اسم كان فصاحبه له حكم المشركين الذين نزل القرآن وجاءت دعوة الرسل بالإخبار بأنهم مشركون، وأنهم إذا بقوا على هذا فإن الله بريء منهم ورسوله. نعم. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.